الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، سنقف إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الخطبة، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها الجميع، سنقف مع مسؤولية عظمى وأمانة كبيرة، مسؤولون أو نحن مسؤولون عنها أمام الله تبارك وتعالى. هذه الأمانة هي أمانة الأولاد، هي أمانة الأبناء، هي أمانة الأطفال. إن الله تبارك وتعالى قد عرض الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان. لماذا؟ لظلمه ولجهله. وهذه الأمانة التي هي أمانة الدين من ضمنها أمانة الأولاد، من ضمنها أمانة الأبناء، فأبناؤنا أمانة في أعناقنا، أبناؤنا أمانة عظيمة في أعناقنا. فإن كان الله تبارك وتعالى قد اختص بعضنا بهذه النعمة، كي البعض لله تبارك وتعالى تفضل عليه وأعطاه هذه النعمة وأعطاه هذه المنحة الإلهية الربانية، فإن هذه المنحة هي في داخلها محنة. فكثير من الناس يمتحنون ولا يوفقون في الامتحان فيما يتعلق بقضية الأبناء. إذن هذه هبة، وهذا رزق من الله تبارك وتعالى، وهذا شرف، شرف به كثير من الناس. لكن القضية ما وقفش هنا، القضية عندها واحد المدى بعيد، وهو أنك ستقف يا عبد الله بين يدي رب العالمين، وستسأل عن أبنائك جميعا، إن خمسة فخمسة أسئلة، وإن عشرة فعشرة أسئلة. فلان ماذا فعلت؟ ماذا عملت؟ ماذا قدمت له؟ هل قمت بهذه الأمانة أم ضيعتها؟ كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. قف يا عبد الله عند قوله صلى الله عليه وسلم: وكلكم مسؤول، عن رعيته. فالرجل راع في بيته، والمرأة راعية في بيتها، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. لك أمران لا ثالث لهما، هذا الود لله تبارك وتعالى كرمك به وشرفك به، إما أن يكون سببا في دخولك إلى الجنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يخيب ظننا في أبنائنا وأن يجعلنا من الموفقين، إما أن يكون سببا في دخولك إلى الجنة، وإما أن يكون سببا في دخولك إلى النار. ينبغي أن تعلم هذا. ما عندك شاش؟ أمران. النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأدبهن وأحسن تأديبهن كن له سترا من النار. لأعطى الله البنيات وتعافر معهم وبلغ معهم المسؤولية، وخطي يضروا راسه وخطي يتفقس، المهم هو محاول مكابر بداك الشيء اللي أعطى الله تبارك وتعالى. الجزاء ما هو؟ كن له حجابا، كن له سترا، أي حجابا من النار. وما أحسنها من ثمرة، وما أحسنها عباد الله من نتيجة. وفي المقابل إن ضيعت هذه الأمانة مع ما سيلحقك من العقاب الدنيوي فإن الجزاء يكون وخيم في الآخرة. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنت لها، عندها بنت، وفي يدها مسكتان غليظتان من ذهب. لبسة كي تنقول احنا وعد جوج دبالج، البنت هي اللي لبسة وجاية مع أمها. فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم بالخطاب للأم، قال للأم: أتؤدين زكاة هذا؟ واش تتأدي زكاة هذا الذهب اللي هو هذا الذهب اللي لبسة هذه البنية؟ فقالت لا، فقالت لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ قد يقول قائل: ما ذنبها هي؟ أشنو ذنب الأم؟ أشنو ذنب الأم؟ الأم ما لبسهاش، اللي لبسه هو البنت الصغيرة، فلماذا وجه الوعيد؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وجه الوعيد لاش الأم؟ لأنها مسؤولة. وهذا فيه دليل أيضا أنه لا عذر للأمهات أمام الله أيضا، لا عذر لهن، لا عذر لهن البتة. بعض النساء تتغلب حقيقة، تكون الرجل ما كاينش هنا، بل ربما يجد، بل ربما تجد المرأة اتجاها معاكسا، هي بات الخير وبات الصلاح لوليدتها، ولكن لبات ما كاينش في هذا العالم، لبات بالعكس، لبات بالعكس، بل بنيات ولوليدات يمشيواش يتمشوا مع الواقع، ويكونوا تهم أبناء المجتمع، ويكونوا تهم متحضرين، ويكونوا تهم منفتحين بين قوسين. وإن كان الحال على هذا فإنه لا عذر لها أمام الله، خصها تكافح وخصها تنصح وخصها تدير المستطاع. وقد قدمنا لكم قصة أم موسى كيف وفقت في تربية بنتها وأبنائها رغم أن الأب كان غائبا إذ لم يكن له دور فعال، ولذلك الله تبارك وتعالى كان يسند موسى إلى أمه، وأوحينا إلى أم موسى باعتبار أن لها كان الدور الأساس الفعال في تربية الأبناء. إذن خص أخواتنا التومة وخص أمهاتنا يعرفوا هذا الأمر، وهم يقولون كلمة: وراء كل عظيم، تقولوا آش امرأة؟ لا مصحيحش، وراء كل عظيم أم، وراء كل عظيم أم. الإمام مالك رحمة الله عليه، إمامنا وإمام دار أهل الهجرة، تقول على نفسه: كانت أمي تعممني، تدي لي العمامة وتتلبسه وتتنقيه وتقول لي: اذهب إلى ربيعة وتعلم منه الأدب، اذهب إلى ربيعة وتعلم منه الأدب. أين مثل هذه الأمهات؟ سير عند العالم الفلاني، سير المسجد، راه كاين الطالب الفلاني تعلم منه، ما تعلمش العلم. لاحظوا رحمكم الله، احنا الأزمة دابا الآن الأزمة رحمكم الله هي أزمة أخلاق، هي أزمة آداب. آداب حتى صرنا أش صرنا تنسمع أش كاين ما يسمى باش بالتشرميل، وكاين ما يسمى ما نعرف كاع شي أسامي أخرى. هاد الأبناء منين جاو؟ واش طاحوا مشي كوكب؟ هاد الأبناء واش طاحوا مشي كوكب؟ إنهم أبناؤنا، إنهم فلذات أكبادنا. من المسؤول عن هؤلاء الأبناء يا ترى؟ بالله عليكم من المسؤول؟ المسؤول هم الآباء والأمهات، أول مسؤول وأول التي تتحمل مسؤولية هذا الفساد وهذا الإفساد هم الآباء والأمهات، شاءوا أم أبوا. لأن الآباء والأمهات خارج التغطية، ما كاينينش البوات. فين كاينين البوات؟ الله يرضى بنا وبهم. معمرين القهاوي، معمرين القهاوي صباح عشية، هذا الماتش ورا هذا الماتش. هذا ناهيك عن المبتلين باش بالمواقع الإباحية، ناهيك عن المبتلين بالأفلام، ناهيك ناهيك. أين الآباء؟ طيب وين الأمهات؟ فين الأمهات؟ كذلك يلا مقابلة هاد التخصيصة، مقابلة هاد الفصالة، مقابلة شبيتنا هاد الأكلة، مقابلة اللي بيرطب وجهها، اللي بيرطب قدامها. وين الأمهات؟ فين الأمهات؟ طيب النتيجة شنا هي؟ النتيجة أننا صرنا نرى مع الأسف أبناء عاقين، وما بقاش ما بقاش مع الأسف الضرر لحقاش هي بالأبناء. مثلا تيدير شي موبقة من الموبقات راهي، لا بل صار الضرر مع الأسف وامتد إلى الآباء والأمهات، بل وإلى المجتمع، بل وإلى الأبرياء. ما ذنب واحد مسكين خارج ديسمنتو في جيبوتي يتعب طيلة الأسبوع، فإذا به الإنسان يوقف بموسف على رقبته ولا على قلبه، ولا طلع داك الشيء اللي عندك راه البورتابل، ولا وحده مسكينه خارجه مع الصباح تدمر على والديها وكذا، وتلقى واحد وقف عليها بالموسح حدا، ما ذنبها؟ يا ليت الانسان مثلا والضرر وقفي عند هذا الابناء. لا بل صار. اذا ماذا قدمتم ايها الاباء للمجتمع؟ ماذا قدمتم لهذه الامه اللي تنتظر منكم الكثير والكثير؟ اش قدمنا لها؟ والو والو، كل شيء خارج التغطيه. نسال الله السلامه والعافيه. اباء وامهات. وبالمناسبة أفتح قوس هنا أنني أنوه وأشكر إخواننا القائمين يعني رجال الأمن على ما يقومون به تجاه هذا المرض العضال وهذا الداء الفتاك التي يهدد بالأمن تاع البلاد. إذن الناس تخصماش تخصم يحسوا بالمسؤولية، الآباء، الآباء والأمهات. قد تقول لي أنا ماشي بوحدي، كاين المعلمين، كاين المدرسة اللي تتأثر، وكاين المجتمع، وكاين الواقع، وكاين الإعلام. كل هذه مؤثرات. اش بغيت ندير لك انا؟ قول لا لا لا، قاعد شي ما واكل لك والو، قاعد شي ما واكل لك والو امام الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، باش تعرف بانك انت المسؤول الاول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود إلا ويولد على الفطرة. تيتزاداش مقاد مستقم، بحيث لو ترك لعرف خالقه كناش وكان عن الجدة. كل مولود إلا ويولد، أو كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه اسمع الأب، اسمع أيتها الأم، تشي واحد فيكم ما معذور أمام الله تبارك وتعالى، والو. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، تيكون سبب في التأثير تاعو، سبب في الانحراف تاعو، سبب في الانحراف تاعو. ما قالش أو يسلمانه. لاحظ رحمك الله، لأن الإنسان تيتزاداش تيتزاد على الإسلام وتيتزاد على الفطرة. فهذا الحديث فيه دلالة واضحة على أن المسؤول الأول هو أنت وهي أنت، أو وهي أنت أيتها الأم. الجوانب الأخرى ليست مبرأة، نعم لها تأثير، ومن هنا أناشد كذلك إخواننا المعلمين على أن يتقوا الله في أبناء المسلمين، ويحاولوا أن ينصحوا لهم، ينصحوا لهم ويحاولوا آش يوسعوا لهم في المواد اللي بتربي لنا الأجيال واللي بتجعلهم آش أصحاب الأخلاق، بحال آش بحال التربية الإسلامية. علاش مثلا نحط التربية الإسلامية ساعتين؟ علاش علاش علاش ما تكون التربية الإسلامية لها حظ أوفر ولها حظ أكبر؟ لأننا في حاجة الآن بنا نضرب دروك هي بالدماغ، ما بنا نضرب بالتشيدين، بنا نضرب الدماغ. وليدتنا الآن تيهربوا تيهربوا من يدينا. اللي عنده شي ولد الآن اش تيشوف؟ تيشوف الكدرة هو عنده، ولكن العقلة ما عندوش، الداخل ما عندوش، مسلوب مسلوب. بالله عليكم كاين شي واحد عاقل تيقعد حدا القهوة ساعة ونص هو واقف على رجليه؟ هذا عاقل؟ هذا ابن عاقل؟ ساعة ونص وما تيقولش آح، ما تيقولش أي، بحيث لو قلت له أجي تخدم، أجي وقف لي ساعة ونص هنا نعطيك 200 درهم، والله لا وقفها. إذا أبناؤنا أشنو حظنا منهم؟ هو الذات، الجسم، الكساد. وبالفعل هذا لا غضاضة. علاش؟ لأننا نحن خدامين على الجسد، لأننا نحن خدامين على الجسد، ما خدامينش على الروح. نحن في حاجة إلى الروحانيات، ماشي في حاجة للجسد. وإلا إلا نحن في حاجة للجسد ندير واحد جوج خرفانات ما بقي قاع نولد، جوج خرفان ولا ثلاثة نوكلهم ونخرجهم ونربيهم. ما الفرق؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ آباؤنا وأمهاتنا معنيون بالأجساد مع الأسف، بتغذية الأجساد، ولذلك النتيجة شنو هي؟ جيل فاسد إلا من رحم الله. بل ومن العجائب، والعجائب جمة، أنه كاين شي وليدات اللي تزرع فيهم الله أش؟ تزرع فيهم الله الخير، وبواتهم موتهم ما تيبيوش ما تيبيوش، تيجي تيصلي تيولي تيصلي تيقول لها رجعتي، تيقول لي نصلي وهاني جاي، ما عندناش الصلاة، واش أنا تنفق عليك من دم جوفي باش تقول لي أنت تصلي؟ وهذا سمعناه مع الأسف. مثل هؤلاء الآباء، ما الذي ينتظرونه بالله عليكم؟ ما الذي ينتظرونه من هؤلاء الأبناء؟ بيتي هذا يبرك، بيتي هذا يهزك في الأخر، بيتي هذا يكون سبب دخولك إلى الجنة؟ كلا، والله لن يكون عليك إلا وبالا. هذا الولد هذا والله ما غادي يكون إلا سبب حتفك وسبب هلاك. ولذلك كم من الآباء يجنون ما خدمته أيديهم وما خدمته تربيتهم الفاسدة، تيقول لك الله يرحم الوالدين واش ما كاين كي دير، شوف لي يا ولدي طيب، وفين كنتي فين كنتي؟ أنت أولا من اللي تدخل للزواج بأي نية بالله عليك دخلت؟ باش من نية تدخل اش من نيه بغيتي هاد الوليدات؟ تيقول لك اش بغيتو الا كبرتي يهزني وبغيتو يكون مهندس وبغيتو، ماشي مشكل، حنا كاع بغينا هاد الشيء، ولكن كاين شي حاجه اللي هي اوليه ما تنساهاش، اللي هي الاصل، اللي هي الاساس، بغينا الالتزام، بغينا الاستقامه، خلي الاستقامه كاع، بغينا الاخلاق، بغينا الاخلاق يا عباد الله. إلا ما بغيتوش الدين ربي ولادكم على الأخلاق، لأنه لا انفكاك بين الأخلاق والدين، كاين اللي بغى الأخلاق مع الأسف ما بغاش الدين، بغينا الأخلاق. إذا فليكن أول همك هو الأخلاق، بغينا الملتزم الطبيب، بغينا الملتزم المهندس، ما بغيناش المهندس الملتزم، ما بغيناش الطبيب الملتزم، لا بغينا اللي يكون اول شيء الهمه متجهه ليه هي اش؟ هي الاخلاق، هو الدين، هو الروح، هو الروح. دخل سعيد بن المسيب او لعله بعض اهل العلم الى مسجد، فوجد طفلا في سن العاشره يصلي، فأعجب به، واه وليد تيدير هكا تيبان ليه المجتمع شي اللي تيلعب تيلعب اللي كذا كذا كله وقف اتجاهه. هذا الولد دخل المسجد يصلي وهو ابن 10، كيف؟ فانتظره حتى سلم، فأدناه منه، قال لي يا وليد أنت ولد من؟ قال لي ما عنديش با، ما عنديش با. فرق له هو يبقى فيه فرق له. ومن هنا كذلك تنستفد واحد الفائدة على أن اللي إحنا اللي علينا هو الإنساناج راهي تيمد يد المساعدة تيدراج تيبدأ تيربي واللي تيكمل هو الله اللي تيكمل هو رب العالمين. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام تربى مع من؟ مع الحبسة مع أصحاب الحبس كان في الحبس سنين عددا دخل سنين لعله 7 سنين أو لا أدري وكلأه الله بعنايته ورحمته. موسى عليه الصلاة والسلام أين ربي؟ في بيت فرعون وكلأه الله بحمايته وعنايته. إذا انتهر وري راك بيتي الخير وري الله راك بيتي الخير. من أبوك يا فلان؟ شكون هو أباك؟ قال لي ما عنديش. إياه فرق له فقال له هل ترضاني أن أكون كفيلا بك؟ قال لي واش تجي وأنا نتكفل بك تكون معايا ونتكفل بك. فقال هل تطعمني إذا جعت؟ قال لي إياه نطعمك على الرحب ولا شد لك أنا إلا وسأطعمك. فقال وهل تشفيني إذا مرض؟ إلى مرض واش تشفيني؟ قال أما شفاءك فليس بيدي لكن أباشر الوسائل لشفائك. ثم قال وهل تحييني إذا مت؟ وهل تحييني إذا مت؟ قال هذه لا أستطيعها. قال إذن دعني وربي خليني من ياش من ذاك اللي تيملك الأمر الذي هو الذي خلقني الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. ولدتنا بهذه الأفكار احنا بهذه الأفكار قبل من ولدتنا بالله عليكم عندنا الثقافة هذه تلقى الرجل شاي وبقي تهوى قال لك ريقود الحين قدام الماتش مشاهد الماتش لارى الماتش الاخر. ما الذي تنتظره من مثل هؤلاء الا اش الا وتشرميل وغدا غادي يظهر التقرميل والغد لي ما عادش غادي وتم غادي بالمصطلحات مع الاسف. اش تنتظروا؟ اذا كان رب البيت للطبل ضاربا فلا تلومن الأطفال حالة الرقص. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال شبابنا وأولادنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبوة والرسالة سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله ينبغي أن نفيق من غفلتنا وينبغي علينا كذلك أن نعي بعظم هذه الأمانة وهذه المسؤولة ولنحاول أن نتعاون جميعا آباء وأمهات ومعلمين وإعلاميين وإعلاميين وكذلك أوجه كلامي للإعلاميين نسل ومتهل أهل الإعلام فعليهم أن يتقوا الله في شباب المسلمين فعليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى في شباب المسلمين فإنهم مسؤولون كذلك أمام الله فإنهم مسؤولون أمام الله تبارك وتعالى. إذن خصنا نتعاون كلنا علاش على وليدتنا باش يكون واحد النشء باش يكون واحد النشء يكون واحد الجيل اللي يعيش معاه الناس في طمأنينة لأن هذا النشء اللي طالع راه هو العيون تاع الأمة هو العيون تاع الأمة. دابا إلا أنت مشيتي أنت غادي تقرا هو تنفق عليك السبيطارات هذه الأمور علاش تكون مناش من, من, من, من الأمة من الوطن علاش؟ لأجل أن يستفيد منك. أما أن تنحرف ينحرف الإنسان ويقبض واحد الاتجاه اللي هو اتجاه الانتقام من الناس فهذا لا يليق بشبابنا. إذا المسؤولية عظمى أولا على الآباء وعلى الأمهات وعليهم كما قلت أن يتقوا الله في أبنائهم وأن يكون الهدف الأسمى والأعلى هو الروح للجسد، هو الروح للجسد. ولنحذر كل الحذر من ضياع أبنائنا، فإن أول واحد تيحصد النتيجة المرة تاعت الفساد هم الآباء والأمهات. وقف أب مع ابنه عاق فقال له: لم تعقني؟ علاش انت مسخوط الوالدين؟ علاش انت ما مقادش؟ علاش انت مسخوط الوالدين؟ قال: عققتني منذ أن كنت صغيرا فعققتك كبيرا. انت اللي بديتي، انت اللي ضيعتني. كيفاش ضيعتك؟ يا كانك انت لبسك احسن اللباس، يا كانك انت نجيب لك احسن الماكل، يا كانك انت نديك لاحسن النزهه، يا كنت نديك احسن تندوز بك العطل الصيفيه فهنا وفهنا. لا لا، ماشي هذا هو اللي كنت نقلب عليه. هذه لا، هذه حياتاش حياه البهائم. لا لا لا، ضيعتيني في واحد الحاجه اللي هي اسمى اللي ننتفع بها، انك ما عمرك دليتيني على الخير، ما عمرك دليتيني على الاخلاق، ما عمرك دليتيني على القيم، بل بالعكس انت القيم اللي عندي انا فستيها ليا، جايب لي الانترنت وجايب لي التلفازه وجايب لي كذا. عققتني صغيرا فعققتك كبيرا، واضعتني صغيرا فاضعتك كبيرا. ثم قال له: والجزاء من جنس العمل. والجزاء من جنس العمل. ماذا قدمتم ايها الاباء لاولادكم؟ بتوليدكم يكونوا بارين، يكونوا صالحين، يكونوا رحمة على المجتمع، ما يكونوش عذاب بحال هاد المشرمدين وغيرهم. ماذا قدمت؟ ما هي نيتك في أبنائك؟ أشنا هي النية؟ أشنا هي النية؟ شوف امرأة عمران، إذ قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قالت لي: هاد الولد اللي هو في الأحشاء تاعي، هي مازال ما عارفة هاد الشيء اللي في الأحشاء تاعي، بغيت يكون اش، بغيت يكون من الخدام تاعك، ماشي بغيت يهزني. لا لا لا، شوف شوف شوف هاد الهمة في الوليدات، بالله عليكم همة بحال هكا بتضيع، بيضيع فيها الإنسان. وهذا أيضا زكريا لما كبر ووهن عظمه، ومر معنا القصة تاعو، قال الله تبارك وتعالى: هنالك دعا زكريا ربه، هنالك دعا زكريا ربه، قال: ربي هب لي من لدنك ذرية آش اللي تبع يا عباد الله، طيبة. ها اللي خصنا نركزوا عليه، طيبة طيبة. بنا آش، بنا الوليدات الطيبين اللي يكونوا رحمة على وليداتهم. قريوا علموا لا مانع، ولكن ما تنساوش حد التربية، ما تنساوش الحد تاع التربية، ما تنساوش الأخلاق، ما تنساوش المساجد، ما تنساوش الصلوات. ذرية طيبة. سيدنا زكريا اش كان؟ اش كان خدام؟ نجار، كما حكى النبي صلى الله عليه وسلم، كان نجار، نجار توا راه يحدو قدو، ماشي شي ها؟ توا راه بل يعاونو، بل يعاونو، بل يقوم به، ولكن لا. هذه همة خسيسة. لا لا لا لا. لذلك قال في آية أخرى: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. هل اللي بغيت؟ أنا بغيت الدرية ماشي باش تهزني، لا، كاين رب العالمين اللي هو هز كل شيء، الحي القيوم اللي هو قائم بنفسه وبغيره. لا، بغيت شي درية صالحة اللي تكون رحمة على المجتمع وتكون رحمة على عباد الله، وإلى مت تكون رحمة ليا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، صدقة جارية، أو ولد. لاحظوا التقييد عباد الله، لاحظوا التقييد، راه اللي لقد كلهم تتلقاه غادي مع ولده يقري ويجيب هذا كذا وبغيت يتعلم. لا لا لا لا، هذا راه ماشي حل. حول حول حول شيء من التوازن، حول شيء من التوازن لأجل أن تستفيد. أو ولد صالح يهزو يوكلو يشربو، والله ما تنتفع في شي حاجة. قبل يومين أو ثلاثة يحكي لي بعض إخواننا أنه التقى مع بعض الآباء اللي هو كبير في إحدى العمليات. الرجل كبير مريض، ما كاينش شي مرض إلا وفيه. ملي سلم معاه الطبيب بيخرج وقال لي: ما عندي فين نخرج. وتحكي لي أنه عنده جوج الأولاد وولداش طبيب وبنت محامية. ما كان ما شاء الله. قال لي ما عندي فين نمشي، ما عندي فين نمشي. طيب احنا الآن جينا في النهاية، هذا الرجل أبقى فينا، هذا الرجل أبقى قلبنا له، لكن ما يمكنش أنت تحرطاش تزرع الحمض ويطلع لك تفاح، ما يمكنش. فخصنا نوعوا هذا، احنا تجينا والله إذا فلان قام الزوالي، ولكن شكون اللي كان السبب؟ واش الإنسان إلا زرع التفاح ربي نبت ليه التفاح، زرعتي الحجة ربي نبت لك الحجة، واحد زائد واحد يساوي جوج، الله تبارك وتعالى لا يضيع، إلا إذا كانت شي حاجة نادرة والنادر لا حكم له. إذن أولد صالح له، فركزوا رحمكم الله على الصلاح، وركزوا رحمكم الله على الطيبوبة مع أبنائكم، فهذا هو رأس مالكم، وهذا هو الذي ستبرؤون به أمام الله تبارك وتعالى. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميسورا، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا وأحوال شبابنا، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا وأحوال شبابنا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم إنه عليك المعول، اللهم إنه عليك المعول، اللهم إنه عليك المعول، وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. جلالة الملك محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.